نرجع تمام يا للطب، معلم. نرجع ان شاء الله السلام عليكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زال الكلام عن باب الاذان وسنن المتعلقه بباب الاذان، ولا الاذان الاذان أم الآذان؟ إيه الفرق؟ الأذان ولا الآذان؟ الأذان بالهمز هو النداء، أما الآذان بالمد هو جمع أذن. طيب، نقف عند بعض السنن المتعلقة بذلك. وقفنا عند مسألة ما يقال عند ترديد الأذان، ما يقال عند ترديد الأذان. روى مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر له ذنبه. وهذا قيل أنه إما أن يقال أنه سيق في سياق الدعاء، أي أدعو ربي أن الله يغفر لمن قال ذلك، وإما هو الأرجح أنه في سياق الخبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من قال ذلك غفر الله له ذنبه. وعند البخاري من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا الذكر الأول أن تقول هذا، ثم تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. وعند البخاري من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء، فعلق الأمر على السماع، علق الأمر على السماع وليس الرؤية. ها، يشبه ذلك مثلا، ها يشبه ذلك ايه مثلا؟ دعاء رؤية الهلال مع مطلع كل شهر، ليس بمجرد أن تعلم، بل قال من قال حين يرى الهلال. طيب، فهنا قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة. الله هو رب هذه الدعوة، هو رب الإسلام. الدعوة التامة قيل أن المراد به الإسلام، وقيل المراد به النداء ولا تعارض. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أي القائمة في هذا الوقت عند النداء بعينه. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال صلى الله عليه وسلم: حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذا من أسباب استجلاب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا إلى شفاعته. فالشفاعة ليست فقط قاصرة على من غلبت سيئاته، بل المرء حتى وإن غلبت حسناته يحتاج إلى شفاعة سلم ليرتقي في الجنة. لما رزقنا شفاعته ورفقته ومحبته وسنته، أسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. طيب، قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة. في هذا الحديث الذي هو أصله في الصحيح عندنا زيادتان وقع فيهما الخلاف. احنا بنقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، أبعثه مقام محمود الذي وعدته. هناك زيادتان، الأولى والدرجة العالية الرفيعة، أنك يعني هناك زيادة، آت محمدا الوسيلة الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، هذه زيادة. والأخرى في آخر الحديث، إنك لا تخلف الميعاد. هاتان زيادتان مختلف في صحتهما، تفرد بهما محمد بن عوف أبو جعفر الحمصي في رواية البيهقي. وهذا الراوي وإن كان ثقة حافظا، ولكنه خالف جماعة من الثقات الجبال كابن المديني وكأحمد وكأبي زرعة ومحمد بن يحيى الذهلي والبخاري، فهؤلاء جبال. هو ثقة نعم، فزيادته هذه تسمى شذوذ، فارق بين النكارة التي هي مخالفة الضعيف للثقات تسمى نكارة، أما الشذوذ فمخالفة الإيه؟ الثقة للثقات، فتسمى زيادته زيادة شاذة. ومثال الزيادة الشاذة هذه التي ذكرناها، قولك والدرجة العالية الرفيعة، وقولك إنك لا تخلف الميعاد. طيب نعم، المعنى صحيح، إن الله لا يخلف الميعاد، ورد هذا في القرآن، ولكن الذكر توقيفي، فنحن لا ننكر المعنى. طيب، ولكن الأذكار توقيفية، الله أعلم. نعود إلى الأذكار التي يقولها السامع عند مسلم من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. كما ذكرنا إن هذا مثل ما يقول، هذا العموم يراد به الايه؟ الخصوص، لما ورد في حديث آخر ذكرناه في المرة السابقة: إلا في الحيعلتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وذكرنا مناسبة ذلك. قال: فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هنا أيضا من سنن المؤذن، أولا أن يؤذن قائما، هذه سنة، المؤذن من السنة أن يؤذن قائما، قال ابن المنذر: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن السنة أن يؤذن قائما، هذا إجماع. ومن قبله النص، حديث أبي قتادة في الصحيحين، لما رأى ابن زيد رؤيا الأذان وكانت رؤيا حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: قم فأذن، قم فأذن. وكان المؤذنون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما. قالوا: أما من كان ذا عذر فله أن يؤذن قاعدا. وقد أذن أبو زيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، وكان قد أصيبت قدمه في سبيل الله. إذن الأصل أن المؤذن يؤذن قائما إلا من عذر، فإن أذن قاعدا لغير عذر قالوا هذا مكروه وأذانه صحيح. روى البيهقي عن ابن عمر أنه كان يؤذن على الراحلة ثم ينزل فيقيم، وإذا كان التنفل والنوافل على الراحلة تصح، فالأذان من باب أولى. نعم، في السفر والحضر، فلو أذن المؤذن في المسجد في الحضر طيب قاعدا لغير عذر فقالوا هذا يكره، فالسنة أتبع. أيضا من سنن المؤذن أن يؤذن مستقبلا للقبلة بلا خلاف بين العلماء، كما هو هدي المؤذنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا لمصلحة راجحة. يعني الأصل أن يستقبل القبلة حال الأذان إلا لمصلحة راجحة. ما معنى مصلحة راجحة؟ أو أقصد يعني مش المعنى، أقصد ما مثال المصلحة الراجحة؟ أن يكون مثلا المسجد قد انقطع فيه الكهرباء، طيب فذهب المؤذن يؤذن ناحية ها الشرفة، شباك مثلا، كانت الشرفة إيه؟ عكس القبلة. فهنا المصلحة تقتضي أن يؤذن ويجعل وجهه اتجاه الشرفة ليصل صوته إلى الناس. طيب، لكن طبعا في الأغلب العام يكون المكبر الذي يؤذن في ناحية القبلة فيؤذن في ناحية القبلة إلا لمصلحة راجحة. طيب، من أغاليط المؤذنين، أغاليط أي أخطاء المؤذن، أولها مد الهمزة من أشهد. بتسمع في أمور المؤذنين عجائب وغرائب وطرائف وعجائب. لا طبعا، والله حاجة صعبة، والله المستعان. مد الهمزة، ها قلب الهمزة مد، أشهد. طيب، فيخرجها من الإخبار إلى الاستفهام. احنا بنقول أشهد أخبر، أشهد جعلها إيه؟ استفهاما، وكأنه يستفهم. مد الباء في أكبر، أكبر باء أكبر. طيب، قالوا فإذا مد الباء انقلبت إلى جمع الكبر وهو الطبل. قال أيضا من أغاليط المؤذنين الوقف على إله، لا لا إله، ها خد بالك، انت عارفين الصوفية ليه بيقولوا الله الله الله الله الله، ليه ما بيقولوش لا إله إلا الله؟ ها خدعهم الشيطان، قال لهم إن قلتم لا إله إلا الله فقد تموت عند كلمة لا إله، فتموت كافرة، فتقول الله الله. يعني هو بص، الله المستعان. فأيضا إدغام الدال من محمد صلى الله عليه وسلم في الراء من رسول، قال وهذا لحن خفي عند القراء، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد النطق بالهاء من الصلاة، محمد رسول الله، توضح الدال والراء. فالإدغام الشديد قد يخفي الدال ولا تظهر. حي على الفلاح، ايه الفلاح؟ الصحراء، يعني نخش على الصحراء، هي الفلاح، وتوضح الحاء، فلاح مش الفلاح، فلاح، ويقعد يبقى فلاح، فاهم؟ استني الحاء تطلع، الفلاح، يوضح الحاء، هي فلاح مش فلاح، الفلاح ارض فلاح، يعني ايه؟ صحراء. الصلاة، جاية اهي. النطق بالهاء من الصلاة، ها لأن تركها يجعلها دعاء إلى النار. الصلاة، ما هو الصلاة؟ ها سأصلى نارا ذات لهب. صلاة يعني إيه صلاة؟ حي على الصلاة، إيه الصلاة؟ الصلاة ها من الصلي، سأصلى نارا ها ذات لهب، هو الصلاة، توضح الهاء. إذا حذفت الهاء صلت نورين، انت بتنام، احنا لسه بنقول يا قم، شفاك الله عافاك، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، طهور ان شاء الله، ابشر، حتى الشوكة وشاكها الا كفرت عنه خطايا. عود الى المتن. قال المصنف عليه رحمة الله ابن حجر، قال عن ابي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه، ها هنا وها هنا، وإصبعاه في أذنيه. وهذا قال رواه أحمد الترمذي وصححه، وعند ابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، وعند أبي داود وأتى بكل الروايات لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، قال وأصله في الصحيحين. هذا الحديث أتى بجملة من المرويات فيه، وهو عند الترمذي، قال الترمذي حسن صحيح وأصله في الصحيحين. الفائدة الأولى أن السنة للمؤذن أن يلتفت ليس في كل الأذان بل فقط في الحيعلتين، يلتفت ولا يستدبر، في فارق بين الالتفات والاستدبار. قال البيهقي الاستدارة للمؤذن لم ترد من طريق صحيح. الفرق يا جماعة، الاستدارة ان هو ايه، اولا متى يقع الفعل نفسه سواء استدارة او التفات في الحيعلتين فقط، وهذا مناسب لما فقط في الحيعلتين، لان الاذان كله ذكر عدا الايه الحيعلتين، فهذا مقصود النداء لانك تريد ان يصل حي على الصلاة وحي على الفلاح الى اكثر عدد من الناس، فتلتفت فيهما فقط، لكن باقي دعك من هذا، خليك معي، ركز معي، ركز معي. فالأذان كله ذكر في الشهادتين، في التوحيد، في التهليل، في التكبير، أما الحيعلتان فهذا نداء إلى الناس، فأنت تلتفت ليصل صوتك إلى من عن يمينك ومن عن يسارك. طيب، فناسب ذلك أن يكون هذا في الحيعلتين، هذا أول الأمر. الثاني أن المؤذن لا يستدبر، أي لا يلتفت بقدميه وصدره يمينا وشمالا، بل القدمان منصوبتان تجاه القبلة والساقان والصدر، إنما يلتفت فقط بعنقه. في الحديث قال إيه؟ لوى عنقه، العنق فقط مع ثبات الجسم، لا يلتفت ذا بالجسد كله يمينا وشمالا، لا، هو يستقبل القبلة فقط يلتفت. يبقى ليه كده فائدتان، الأولى التفات وليس استدبارا، الثانية في الحالتين دون سائر الأذان. أحسن. فلم يرد في طريق صحيح لفظة الاستدبار. فإن قيل كما ذكرنا لما خص الحالتين، كما ذكرنا لأن الأذان كله ذكر، ها ما في هذا الأمر. لا خلاص خليك معايا، انا كده كده بقرا الروايه، خليك مركز معايا. طيب، اما الحيعلتان فهذه يعني لاسماع من عن يمينه من الناس ومن عن يساره. طيب، فان قيل ولما يستحب الالتفات في الحيعلتين ويكره للخطيب يوم الجمعه ان يلتفت في شيء من الخطبه، يعني لما قالوا ان الخطيب يكره ان يلتفت يمينا وشمالا، أما المؤذن فيلتفت، نقول الخطيب واعظ لأناس حاضرين، قالوا فمن أدبه معهم ألا يلتفت عنهم. طيب، أنت تخطب الناس فتنادي أناس غائبين، ناس إيه؟ لا مش غائبين، ناس أمامك، قالوا فمن الأدب معهم أن تنظر إليهم. إلا طبعا في نقطة برضو، يعني هذا لو مثلا إنسان بيخطب مثلا في 40 في 50، لكن لو عنده جمع عن يمينه عن أمامه عن شماله، هنا لا حرج في الالتفات. لكن مثلا لو بيخطب في مسجد مثلا صغير أمامه ناس، طيب ها يعني كلهم في أمام عينه، طيب فهنا قالوا الأدب أن ينظر إيه تلقاء وجهه. لكن طبعا لو عنده مثلا مسجد كبير جامع وأناس طيب في كل الجهات فيلتفت. هنا مسألة، هل حكم الالتفات باق إلى الآن مع زوال علته؟ تكتب ولا خلاص؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم للطائف، اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب، أن يرمل في الشوط الأول والثاني والثالث، هذه سنة، مع أن علتها قد انتفت ما العلة من أصل تشريع الرمل؟ كان المشركون متشوقين إلى أن يروا الصحابة، لما طبعا الصحابة هاجروا فغابوا سنوات بقى في يثرب في المدينة يعني، فكان المشركون بيظنوا بقى أنه سوف يعودوا إلى مكة في العمرة، وهم عندهم الوهن من كما يقال حمى يثرب كما يسمونها. فأراد أن يسلم إغاظة الإيه؟ المشركين، ولا يطؤون موطئا يغيظ الإيه؟ الكفار. فشرعت الإيه؟ هذه السنة، أن الإنسان يسرع في الشوط الأول والثاني والثالث. فانتفت العلة لأن ما في مشركون، ليس عندنا مشركين عند الكعبة، لكن ظلت إيه؟ سنة. مثال تاني، مثال تاني، حديث عمر قصر في الصلاة، ما قال يا رسول الله يعني الآية نزلت فلا جناح عليكم إني خفتم أن يفتنكم الذين إيه؟ كفروا. فشرع القصر لما كان هناك شوكة للمشركين، قال الآن قد أمنا، قال هي رخصة يا عمر. أيضا هذا المثال، قديما لم يكن هناك سماس مكبر، فكان الإنسان صوته طيب يلتفت يمينا عشان الصوت يصل إلى من؟ عن اليمين وكذلك عن اليسار. الآن المكبر هو مصدر الصوت، بيسموه اللاقط، يلقط الصوت. فهل دلوقتي أصبح المؤذن بين أمرين، مين يقولهم؟ العلة والحكم الشرعي، لو السنة أحسن. هل ينظر إلى الحكم الشرعي فيلتزم به؟ ها؟ سواء حتى لو كان هو دلوقتي الصوت فين؟ عند المكبر، لو بعيد الصوت هيضعف. هو سؤال نقول من الاول، هو الالتفات شرع عليه في الاصل، لان انت مصدر الصوت، هتروح يمين الصوت هيروح معاك، صح كده؟ النهارده الصوت ها مين اللي بيظهر الصوت ويقويه؟ اللي هو اللاقط الصوت. فانت لو التفت يمين او شمال الصوت ايه؟ الصوت هيضعف، فانت تنتفي ايه؟ احنا الاصل الالتفات عشان الصوت يوصل. انت النهارده لو التفت الصوت هيضعف، لان انت بتقرب عشان الصوت يوصل. والمؤذن يغفر له بحسب ما يصل من مدى صوته. طيب، فنقول اولا ان امكن، ما الرد عن هذا الاشكال؟ نقول ان امكن الجمع بين الامرين. ازاي؟ مين يقول بقى؟ امسك الميكروفون احسن انت. ها طبعا الامام بيجي بيصلي الميكروفون ثابت، انت كمؤذن تمسك الميكروفون بايه؟ في يدك وتلتفت به، فتكون جماعة بين الايه؟ المصلحتين. والله وصل كده؟ ان لم يتمكن وكان مثلا الميكروفون ثابت، فهنا لا شك ان الاصل في الاذان الاعلام والتبليغ، فلا تلتفت. وصلت ولا؟ طب الحمد لله. ايضا من السنن الوارده في حديث ابي جحيفه لما راى أذان بلال، قال وجعل أصبعيه في أذنيه. وهذا بيسموه إيه؟ يا شباب بيسموه إيه؟ جعل أصبعيه في أذنيه. ها؟ يجعلون أصابعهم في أذانهم. ها؟ المجاز. هل الأصبع بيوضع في الأذن؟ لا، ده هو بس طرف الإيه؟ الألم بس اللي بيكون ده بيسموه مجاز. يعني إيه؟ يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق. هل الانسان يحط كل صباع في الاذن؟ لا طبعا، ده هو بس ايه طرف الالمونه الصغيره دي، هي بس تقع في ايه، هذا بيسمى المجاز يعني، مجازا عن وضع الايه الشيء. المهم من السنن ان المؤذن يضع اصبعه في اذنه، وعله ذلك اولا طريقتها يجعل اصبعيه في صماخي اذنيه، وهما السبابتان. كون السبابة أول أذن بعد الإبهام، فين الإبهام لو بعد السبابة، صح كده؟ ها ليه ما سمي سبابة؟ ليه طيب ليه سمي سبابة من المبالغة؟ قالوا أن الإنسان إذا أراد أن يصب آخر أشار إليه أنت كذا وأنت فضلك. الله أعلم. ما علة ذلك؟ احنا قلنا علة الالتفات. ما علة ذلك؟ قالوا أولا التسليم، نسلم علمنا أو لم نعلم، هذا أمر تعبدي. ورد عند ابن ماجه بسند ضعيف علة ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يضع إصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك، وهذه رواية ضعيفة ولكن المعنى صحيح. إزاي بقى المعنى صحيح؟ لأن الإنسان لما يجي يأذن، ها، لما يكون صوته قوي، خد بالك صوته جامد، ها، كل ما يعليه هو هيتأذى. طب هو عايز يعليه عشان يسمع الناس وما يتأذاش، يعمل إيه؟ يضع أذنيه في إصبعيه ألا يسمع هو إيه؟ صوت نفسه. هقول تاني، أنت لما تأذن، ها، صوت مثلا المكبر عالي، فأنت تريد أن تعلي من صوتك لتسمع الناس، كلما أعليت أنت إيه؟ قد تتأذى من علو صوت، فكيف لا تتأذى وتعلو بصوتك لتسمع الناس؟ هكذا. وصلت؟ أيضا إذا إيه العلة الأولى؟ من وضع التسليم. الأمر الثاني أرفع لصوتك، وهذا في حديث ضعيف ولكن المعنى صحيح. الأمر الثالث قالوا من علة ذلك أن الإنسان إذا فعل ذلك فرآه الأصم، من الأصم؟ الذي لا يسمع، فيعلم أنه يؤذن. إنسان يقف على منارة عالية ويضع أذنيه في هو يستدير، فيراه الذي لا يسمع فيعلم أنه يؤذن. طيب، عود إلى حديث الباب. قال ابن حجر رحمة الله عليه، وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين في غير أذان ولا إقام. قال: رواه مسلم. أهم الفوائد التي تتعلق بحديث الباب. قال: من روى هذا الحديث؟ جابر بن سمر. ماذا قال؟ ها، تفضل. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، يعني هذا مكاثرة، بغير أذان ولا إقامة. هنا فوائد. الأولى، احفظ هذا التقسيم مهم، من الصلوات مما لم يرد نص في الدعوة إليها، في صلوات لم يرد في نص في الدعوة إليها، ومن الصلوات ما ورد فيها نص في الدعوة إليها. إذا الصلاة نوعين، في صلوات ورد فيها نص في الدعوة إليها وأخرى على عكسها. نبدأ بالتي لم يرد فيها نص في الدعوة إليها، كصلاة العيد بغير أذان ولا إقامة. طبعا والعلة في ذلك النص، وأيضا من ناحية النظر يعني التزمنا بعدم الأذان ولا الإقامة للنص لم يرد فيه. أيضا من النظر قالوا أن العيد مجمع الناس يتأهبون له، يتأهبون له بالسنن القبلية كالاغتسال ولبس الجديد وإجماع الأولاد والنساء. طيب، من القسم الثاني اللي هو إيه بقى؟ لا، ما قلتش لازم إقامة، من عندك أنت الكلام ده، هذا من كيسك. مما ورد فيها نص في النداء، والنداء نوعان، نداء على معنى اللغة ونداء على معنى الشرع. مين يقسم كده التقسيم ده تاني؟ أبو حذيفة اتفضل. لا، أصل التقسيم من الصلوات مما لم يرد في نص في النداء إليها كصلاة العيد، ومن الصلوات ما ورد فيها نص في النداء إليها. والنداء نوعان، بالقسم الثاني نوعين، نداء على معنى اللغة ونداء على معنى الشرع. ما معنى نداء على معنى الشرع؟ اللي هو الأذان، ما يقال نداء اللي في الشرع اللي هو الأذان، ونداء على معنى اللغة لو مطلق ليه النداء كالصلاة جامعة، الصلاة جامعة. طيب، يبقى العيد دخل في أنه قسم، في الذي لم يرد فيه أي نداء، لا نداء بالمعنى اللغوي ولا نداء بمعنى ايه الشرعي. اتفضل. مين قال كده؟ لا لا لا، هذا مما لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من قال، يقال قياسا على، من العلماء من قال ان العيد ينادى لها الصلاه، طبعا لا يؤذن لها ولا يقام، قال لكن يقال الصلاه جميعها قياسا على الكسوف، والاصل في العبادات التوقيف للقياس. ولو كان خيرا سبقونا. وكل سبب وجد على عهد النبي ولم يفعله مع وجود المقتضى من انتفاء الموانع. وليه يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ان يبعث من يقول الصلاه الجماعه في العيد عند المؤذنون ما اكثرهم وصوتهم جهور وندي؟ فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعوه الى العيد مع وجود المقتضي، ايه وجود المقتضي؟ هناك ما يقتضي ذلك ان يجتمع الناس وانتفاء الموانع، يعني ليس هناك ما يمنعه، المؤذنون كثر. فلما ترك ذلك مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع دل ان الفعل بدعه والترك سنه. طيب هنا القسم الثاني، ما ورد فيها من الصلوات ما ورد فيها النداء اليها. والنداء نوعان، نداء المعنى اللغوي اللي هو الصلاه الجامعه، وهذا ورد في صلاه الكسوف في الصحيحه في غيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يقول الصلاه الجامعه بلا اذان ولا اقامه. طيب وايضا في قبل ما انسى برضو، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يقول ذلك عند النوازل، لما وقع حديث الجساسة، لما الصحابة حديث مسلم، لما الصحابة ركبوا سفينة ونزلوا وتهت بهم السفينة ونزلوا في جزيرة من ناحية الشرق فرأوا دابة عظيمة، حديث طبعا عند مسلم ومتكلم في سنده، رأوا دابة عظيمة قالت أدلكم على من في الغار يعني يخبركم بأمر عظيم، فدخلوا فوجدوا إيه إنسانا يعني عظيما مسلسل، فقال ذكر لهم بعض العلامات، فقال أخرج محمد؟ قالوا نعم. ماذا قال الدجال؟ إن يطيعوه يكون خيرا له الدجال. فالحديث طبعا إيه، هذا الحديث حديث مسلم، بعض تكلم في سندي، لكن الشاهد حديث أبي تميم، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث الناس بهذا الحديث أمر من يبع أمر من ينادي في الناس يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. وهذا هو الحديث الوحيد، وهذا هو الحديث الوحيد الذي أحسنت، الذي قال فينا سلم حدثني تميم، يعني كل الصحابة بيقولوا إيه حدثنا رسول الله، إلا هذا الحديث قال حدثني تميم. إذن بنقول القسم النوع الأول من القسم الثاني، طهنا ولا لسه؟ ها، النوع الأول من القسم الثاني صلوات ينادى لها بالنداء الإيه؟ الشرعي، مش الشرعي يصحى شوية، اللغوي. النوع الثاني من القسم الثاني صلوات ينادى صلوات ينادى لها بالأذان الإيه؟ الشرعي، وهي الصلوات الخمس فقط لا غير، وهي الصلاة الخمس ينادى لها بالأذان الشرعي، وهذا بإجماع أهل العلماء ابن قدامة والنووي وغيرهم وجمهور العلماء سلفا وخلفا، أن الصلاة الخمس فقط من الله فضل هي التي ينادى لها بالأذان الشرعي. قال ابن عبد البر رحمة الله عليه: لا خلاف بين الفقهاء، فقهاء الأمصار، في أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات إلا في المكتوبات. قال: فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين وجماعة فقهاء المسلمين. بنو أمية هم أول من أحدث الأذان العيدين، ولم يكن معروفا قبل ذلك. بنو أمية أحدثوا بعض أمور، منها أنهم كانوا يعني بيتضايقوا من إيه؟ من أن الناس ينصرفون بعد صلاة العيد ولا يسمعون إلى إيه؟ خطبهم، فماذا فعلوا؟ قدموا الخطبة على الصلاة كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح. وكذلك ماذا فعلوا؟ أحدثوا الأذان للعيدين ولم يكن معروفا قبل ذلك. قيل أن أول من فعل ذلك أي الأذان للعيدين قيل معاوية وقيل ابن الزبير، ولكن الإجماع منعقد قبلهم على أنه لا أذان ولا إقامة للعيدين، كما ذكرنا مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع يصير الترك سنة والفعل بدعة. وخذ هذه القاعدة: كل ما وجد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله صلى الله عليه وسلم ففعله بعد عصره بدعة. كل ما وجد سببه. يعني بالعقل لما ننظر في ميزان العقل، صلاة العيد هناك سبب للأذان له، وهو أن يدعو الناس للاجتماع. طيب، فوجد سببه وسلم لم يفعله مع وجود المقتضي. يعني هناك ما يقتضي أن نؤذن ليجتمع الناس، ومع انتفاء الموانع. هل مثلا لم يجد مؤذنا؟ لا، ما أكثرهم. فلما ترك ذلك دل أن الفعل بدعة والترك هو السنة. وهذه قاعدة تنفعك كثيرا، لا قياس في العبادات. يعني مثلا يقول أحدهم: كان النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء يفعله إذا دخل البيت السواك. فيأتي أحدهم يقول بقياس الأولى: أيهم أعظم، بيت الله أم بيت الإنسان؟ ها، بالعقل كده طبعا هيقول لك بيت الله. إذا السنة أن أول ما تفعله عند دخول المسجد أن تستاك بقياس الأولى، ينفع؟ طيب، أنا عارف الناس نامت، بس هاني خلاص. هو الدرس 60 ساعة، مش 60 ساعة، إيه، 60 دقيقة، هاني خلاص. وهذه بقى إيه يعني إيه؟ وعلى هذا فقس، كل ما وجد سببه في عصر صلى الله عليه وسلم لم يفعله، كل ما وجد سببه كالاحتفال بالمولد كما إلى آخر ذلك. يعني عودوا إلى المتن. قال المصنف رحمة الله عليه، وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم الذي نزل فيه عبس وتولى. طيب، كان يعني كفيفا، رحمة الله على الشيخ عبد الله كامل، صلى الله يعني أن يرفعه بقرآنه وتلاوته وذبه عن النبي صلى الله عليه وسلم. موته آية والله العظيم، فرسالة لكل واحد منا أن يستفيق. الله المستعان. قال: وكان، أي ابن أم مكتوم، كان رجلا أعمى لا ينادي، أي لا يؤذن، حتى يقال له: أصبحت أصبحت، أي طلع الفجر، يعني ينبه فيؤذن. قال المصنف ابن حجر: متفق عليه. هنا في الحديث إدراج، والإدراج بالجيم هو أن يأتي لفظة في الحديث يقولها أحد الرواة. وهنا الإدراج في قول الزهري عن ابن أم مكتوم: وكان رجلا أعمى. في هذا الكلام ليس من قول عائشة ولا ابن عمر، لكن قول الزهري. قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي، أي لا يؤذن، حتى يقال له: أصبحت أصبحت. وقيل أنها من قول ابن عمر، والراجح أنها من قول الزهري، كما ذكر ذلك الطحاوي في شرح المعاني، وورد هذا بإسناد صحيح أنه من قول الزهري وليس من قول ابن عمر. الفائدة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم هو عمرو. قال ابن عبد البر: أكثر الرواة أن اسمه عمرو، وهو المذكور في سورة عبس، عبس وتولى. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أنه فقد بصره بعد بدر بسنتين، وقال بذلك ابن الملقن. فالشيخ ابن باز علق في تعليقه على فتح الباري، قال: وهذا فيه نظر، يعني القول بأن ابن مكتوم فقد نظره بعد بدر. بدر كانت فين؟ ها، كانت في المدينة بعد الهجرة. فالشيخ ابن باز بيقول هذا فيه نظر، لأن ظهر القرآن يدل على أنه عمي قبل الهجرة، لأن سورة عبس وتولى سورة إيه؟ مكية، والله وصفه أنه إيه؟ أعمى، إجاه الأعمى. فإذا الثالثة حديث الباب يدل على أن السنة أن صلاة الفجر يؤذن لها أذنان، أحدهما قبل الفجر. قال إن بلال يؤذن بإيه؟ بليل. طبعا إحنا الفجر لا يؤذن له إلا بطلوع الفجر وانتهاء الليل، فلما كان بلال رضي الله عنه يؤذن بليل دل أنه يؤذن قبل طلوع الفجر الصادق. طيب، ولهذا علة ستأتي. إذن السنة أن يكون المسجد مؤذنان، أحدهما يؤذن قبل طلوع الفجر لعلة ستأتي، والآخر يؤذن بدخول الوقت. مؤذنان ولا لا مؤذن اثنين. هذه السنة، لأن الواحد قد يعني يسبقه النوم يتأخر فيدخل الأول في الثاني مباشرة، فهذا الأيسر أن يكون عندنا اثنين. ولا يجوز الأذان لغير الصبح قبل دخول الوقت. يبقى أذان الصبح على الفجر يؤذن له عند دخول عند طلوع الفجر، أما الأذان الأول فهذا يؤذن له بالليل. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها إلا الفجر. يبقى الصلاة الوحيدة التي تنفرد التي يجوز لها أن يؤذن قبل دخول الوقت هو الفجر فقط. أما الجمعة أحسنت، فهذه سنة عثمان رضي الله عنه، لنا فيه سنة متبعة، وحتى سنة عثمان اليوم بتطبق بطريقة خاطئة. سنة عثمان اليوم بتطبق بطريقة إيه؟ لأن عثمان سن ذلك رضي الله عنه لتنبيه الغافل الذي يبيع ويشتري ثم يجد نفسه قد دخل الوقت وهو غافل، فكان يبعث عثمان بالمؤذن عند السوق يؤذن في الناس لينتبه الناس ويتركوا البيع ويغتسلوا ويستعدوا. لكن ما الفائدة أن يؤذن الأذانين في نفس المكان في نفس المسجد؟ لا فائدة من ذلك. الشاهد أنه لا يؤذن لأي صلاة قبل دخول الوقت إلا الفجر، فمن أذن لأي صلاة قبل دخول الوقت عليه أن يعيد، لأن الأذان مقصوده الإعلام بدخول الوقت، فمن أخطأ وأذن قبل دخول الوقت أعاد الأذان. أما الصبح فالجمهور على أنه يجوز أن يؤذن مرة قبل دخول وقتها ومرة عند الدخول وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فأخبر أقر. وقال في رواية أخرى صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. تسمع أذان بلال؟ الله مستعان. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بلال هاجر إلى الشام، لم يؤذن قط، ثم عاد في خلافة عمر، في خلافة أبي بكر الصديق، فناشدوه أن يؤذن فأذن فبكى بكاء شديدا وأبكى أهل المدينة. لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل. أنا عندي الفجر نوعان: مستطيل ومستطير. مستطير بالراء أي ملأ السماء، وهو الفجر الإيه؟ الصادق. والمستطيل يسمى الفجر الكاذب، وهو ضوء في السماء يختفي بعد ذلك ليظهر الفجر المستطير من الإيه؟ من الانتشار. طيب، وهناك علة من لأن الشارح حكيم، فعلة الأذان الأول قالوا أن الناس قبيل الفجر فيهم الجنب، فيهم النائم، فسن ذلك ليتأهب الناس، ليتأهبوا لصلاة الفجر بالتخلي أي دخول الخلاء، التطهر لمن كان على جنابة والثياب. وقد نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل، قال: ليرجع أو ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. ما معنى القائم؟ ليرجع القائم إنسان بيصلي مثلا قيام الليل، فإذا سمع الأذان الأول ماذا يفعل؟ يعجل ليصلي الوتر. ممكن الإنسان مثلا يسرح في صلاة القيام الليل، لا الفجر دخل عليه هو لسه ما هو لم يوتر. فأنت لما تسمع الأذان الأول تعمل إيه يا أحمد؟ تنام، لا انت نمت غلط، لا تصحى. ها فلما تسمع الاذان الاول تبدا بقى ايه، تعجل بالصلاه عشان توتر قبل دخول الايه، ها اذان الفجر. قال ويوقظ نائمكم. هو انسان مثلا مش بيصلي قيام الليل، وده خساره كبيره، خلي بالك. قيام الليل شرف المؤمن، التوفيق كل التوفيق ان تبدا يعني يومك الصحة التعبير، طبعا يوم يبدا بالفجر، لكن ان تبدا يعني حياتك ويومك في كل يوم بركعتين قبل الفجر، والله العظيم النجاة والفلاح والتسديد والتوفيق. مغبون خاسر الذي ينام عن قيام الليل. لا تصور طالب علمي يقوم كده على الفجر كده ما صلاش قيام الليل، حاجة صعبة، غير مسألة غير متصورة صراحة. كيف توفق وتسدد إن لم تلجأ إلى ربك في السحر، الرب الكريم العظيم الملك ينزل نزولا يليق بمكانته ومنزلته وبقدره سبحانه وتعالى وينادي على عباده ونحن نائمون إلى الله المشتكى. إذن الجمهور على أن الفجر له أذانان، أذان قبل الفجر وأذان عند طلوع الفجر. خالف في ذلك الثوري وأبو حنيفة فقالوا أن الفجر لا يؤذن له إلا أذان واحد بعد طلوع الفجر، واستدلوا على ذلك بحديث أبي داود مرفوعا، ألا إن العبد أي بلال نام، ألا إن العبد نام. لكن هذا حديث ضعيف. ثم نختم بحديث عثمان ابن أبي العاص قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال ابن حجر أخرجه الخمسة. من الخمسة؟ أحمد، لا مش البخاري، لا أحمد، أبو داود، الترمذي، النسائي، وابن ماجه. طيب من الخمسة؟ أحمد، أبو داود، عرب أم عجم؟ يا راجل بتقول لا واثق من نفسي. ها عرب أم عجم؟ طبعا كلهم مسلمين الحمد لله. ها عرب ولا العجم؟ ها عرب ولا عجم؟ عجم، إلا أحمد. أصحاب الكتب عجم إلا بخاري، مسلم، ها الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أبو داود. ها دعك من الأصول، هو خد بالك نيسابور، مسلم نيسابوري، إلا أحمد هو إيه؟ ها؟ نيسابوري والله أعلم. طيب فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه عثمان، يقول اجعلني إمام قومي. قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، يعني إيه؟ دوما أمير ركب أضعافهم. الإمام دوما يكون له نظرة في الناس، بيصلي وراك مثل شاب، مثل اثنين مثلا، شاب وإنسان ها عجوز، تراعي هذا الشخص العجوز، ها اقتضي بأضعافهم، يعني وكأنك أنت الذي تصلي خلف الضعيف. كيف يكون صلاته؟ ها يسير بقدر عجزه وضعفه. الإنسان لا يشق على الناس. سلام يقول معاذ أفتان، بيقول لك كان المين معاذ، ما من الفتان الذي يفتي الناس في دينهم. فاليوم الذي يطول بالناس هذا فتان. ليه؟ النهارده صلى وراك مثلا في اول ليله من رمضان مثلا، بيصلي الترويح، صلى بجزء، الناس جم ما شاء الله وحشود، ما الناس تاني يوم مش هيجي لك. تجميع الناس مصلحه مقدمه على كثرتهم. يا جماعه لازم نعين الناس على الطاعه. احنا في زمن اللي بيصلي النهارده جزاه الله خير، والله العظيم اللي بيصلي جزاه الله خير، جزاه الله خيرا. فلازم نعين الناس على الطاعه، ييسر. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، انما العجب ممن نجا كيف نجا. النهارده كل السبل تؤدي الى روما، مش روما، تؤدي للضياع. النهارده اللي بيصلي ويصوم جزاه الله خير والله العظيم. فانت لازم تعين على الطاعه. قال ده في عهد النبوه الراجل عمل ايه؟ ساب الصلاه ورا معاذ. في عهد النبوه راح صلى مع نفسه. طيب الرساله بيقول لمعاذ افتان انت يا معاذ. والله بقى لو انت بس بيصلي لك اخوه ما شاء الله، النهارده مفيش النهارده اخوه الا من رحم الله، برضه الاخ برضه ها خد بالك اللي وراه فانا برضه لازم تعين على الطاعه. الاصل مساجد الناس يسموهم العوام يعني على مصطلح الناس، فلازم نعين الناس على الطاعه. مصلحه تكثير الناس مقدمه على مصلحه الخصم. لا عايز يختم بقى مثلا، يروح مثلا المسجد مثلا بقى بالناس، خلاص انا رايح المسجد ده عارف انه بيختم. لكن عامه الناس مثلا لو عايزين يصلوا رمضان ويقوموا رمضان فنعينهم على ذلك. نعم طبعا ختم شيء مهم، الانسان يختم القران، لكن يروح مثلا مسجد بقى في مثلا بيختم ختمه، لكن عامه المساجد تراعي حال الناس. قال واقتضي باضعافهم. الله المستعان. وكما ذكر صلى الله عليه وسلم اشتد على معاذ فتنه. يعني ايه فتنه انت يا معاذ؟ يعني تفت الناس في دينهم. ما الفتنه في الناس؟ ان انت تفعل فعل تخليهم يتفرقون ويتركون الصلاه خلفك، فتكون فتنه للناس. طيب وهنا اشكال في قول عثمان اجعلني امام قومي. وين الاشكال؟ الاصل ان الانسان لا يطلب الامامه، هو قال اجعلني امام قومي. الاصل ان الشرع نهى عن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم ستحرصون على الاماره وستكون ندامه الى يوم القيامه. وفي حديث البخاري صلى الله عليه وسلم قال لا تسال الاماره فانك ان اعطيتها عن غير مساله، لو جات لك كده من غير مساله من غير طلب اعنت عليها، وان اعطيتها عن مساله وكلت اليها. شوف النهارده الصراعات على المطاحن والحروب على طلب الاماره، ولا يعانوا عليها لانهم خالفوا السنن. هنا الاشكال ان سلم اقر، فسلم الذي نهى عن طلب الاماره قال للعثمان لما طلب منه امره قال ايه؟ انت امامهم. الجمع بين ذلك قالوا ان الانسان الطالب للاماره اذا علم من نفسه انه في محل هو الاصلح، في محله ما هو الاصلح والانفع والاعلم، وانها اذا وكلت الى غيره فسد على الناس دينهم ودنياهم، قالوا هذه حاله خاصه اقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بين العام والخاص. فالذي نهى عن طلب الاماره رأى في عثمان أنه الأصلح وأقره على الطلب، وقالوا إن كان الطالب يعلم من حال نفسه أنه الأصلح والأنفع للناس فلا شك في جواز ذلك، قياسا على فعل يوسف اجعلني على خزائن الأرض. طيب فالإنسان أقره على ذلك وقال أنت إمامه، وفي الآية واجعلنا المتقين إماما. طيب فالأصل المنع من ذلك إلا لمن رأى ذلك، ده وجه. الوجه الثاني في الجمع قالوا نفرق بين الإمارة والإمامة. الوجه الأول أن الإنسان إذا رأى من نفسه هو الأصلح والأنفع وأن غيره سوف يفسد، والأرجح والله أعلى وأعلم التفريق بين الإمارة، فهذه لا تصب بحال. الإمارة أمور دنيا، والدنيا إذا كست أو كست. طيب وإذا غرت أغرقت، إغراء فتن. الأرجح التفريق بين الإمارة فهذه لا تطلب بحال، وبين الإمامة، فالإمارة دنيا والإمامة دين. فقالوا أن الإمامة وظيفة دينية محضة الأصل فيها الأجر الأخروي، لا يترتب عليها زهو ولا علو ولا كبر كالإمارة. الإنسان يريد الإمارة ليكون محل نظر ومتكبرا على الناس ويسمع له ويطاع إلى آخر ذلك، والتفريق بينهما. نقف عند مسألة ستأتي في المرة القادمة. قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أجره على أذانه أجرا. حكم أخذ الأجر على الأذان والأعمال الدينية كإمامة الناس، كالصلاة بالناس، كالأذان للناس، حكم أخذ الأجر على ذلك بين المنع وبين التجويز وبين الكراهة. هذا الله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. اللهم سدد خطانا واغفر خطايانا، اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا،